حتى طعام الشوق أو طعم الحنين. إن الفؤاد إذا حب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بأهلي وإخواتي وأحبابي، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من عتقائه من النار. أخيرا رمضان، أخيرا رمضان، قاعدين نقول رمضان قرب، رمضان قرب، رمضان قرب. النهاردة بقينا في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهركم نفحات، ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. الله عز وجل له مواسم يستعتب فيها عباده الصالحين ليؤوبوا إليه من لفح الهاجرة الذين يخوضون فيه طوال العام. تعالى وقرب، ارجع تاني. مواسم مستعتب، ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها محطات للتزود للقائه عز وجل. ينادي مناد من عند الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أقبل. كتير من الناس عايزين يقربوا من ربنا، الناس كلها عايزة تقرب من ربنا، وفي حد يقول لك أنا عايز أبقى بعيد عن ربنا. كلنا عايزين نقرب ربنا. المشركين نفسهم كانوا عايزين يقربوا من ربنا، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اليهود والنصارى كانوا عايزين يقربوا من ربنا، قالوا نحن، قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. علاقتنا بربنا زي علاقة الابن بأبيه، أو علاقة الحبيب بمحبوبه. بل بعض المسلمين اللي هم في مجاهل العالم، في مجاهيل العالم، بيتمنوا ان هم يعرفوا 1 على 10 من اللي انت تكون عارفه. احد الدعاة كان في موسم الحج من عدة سنوات ووقف في الدور الثالث ويقول: جلست بجوار عجوزين، بجوار عجوزين يظهر عليهم الملامح الاسيوية. صلينا المغرب وجلس بجواري وجلست اقرأ القرآن، وكان احدهما ينظر الي يرمقني من المغرب حتى العشاء. فلما صليت العشاء أحسست أنه يريد أن يقول لي شيئا، فرحت فذهبت لأسلم عليه، فأمسك بيدي فقبلها سريعا فانتشلت يدي. ما هذا؟ ما هذا؟ فعلمت أن الرجل لا يجيد أن يقرأ القرآن، وهو يظن أن قراءة القرآن لا يعرفها كل أحد، وهي منة من الله على بعض المسلمين، وهو عاجز عن قراءة القرآن، فيظن أنني ولي من أولياء الله الصالحين. يقول الداعية: ولو عارف ما بي لضربني بحذائي. داعية آخر لما كانت الحرب في الفلبين بين الفلبين وأمريكا، يقول: كنا نذهب لإعطاء دورات شرعية في الفلبين، فذات مرة ذهبنا إلى قرى نائية في الفلبين، وهو عربي مسلم، مسلم عربي، ذهبنا إلى بعض القرى النائية في الفلبين، فما أن نزلت وأنا لست أنا صحفي عادي، استقبلوني استقبال القائد الظافر المظفر، ومكثت بينهم أعلمهم وأحدثهم عن القرآن وعن السنة. ولما هممت أن أغادر كانت من عادتهم أنهم يقبلونني ويحتضنونني ويشمونني، فسألت لماذا؟ قالوا: لأنك أنت الذي تأتينا من عند النبي محمد، ونحن نريد أن نشم رائحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ناس بتتشوف للإسلام، ونحن لا نقدر النعمة التي ألقاها الله عز وجل علينا. بشر الحافي ذهب إلى أخته يوما فيقول: ظللت أتفكر وأنا أقف مكاني في بشر المجوسي وبشر النصراني وبشر اليهودي، وقلت: بأي نعمة سبقت لي من الأزل أن جعلني أنا بشر المسلم، وجعل هؤلاء كلهم فريق في الجنة وفريق في السعير. رمضان فرصة. قالوا زمان، قالوا قديما، أن الفرصة لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة. وإن كان هذا الكلام عليه مأخذ، ولكن يحتوي على معنى جميل، أن أشد الغصص فوات الفرص. أعظم فرصة في حياتك هو يومك أنت، بضعة أيام. إذا ذهب يومك ذهب بعضك، وأغلى ما يسعى الإنسان فيه أن يعتق نفسه التي بين جنبيه من النار. رمضان فرصة سنوية ثمينة الواحد يغتسل من ذنوبه وينسجم مع فطرته اللي بتلح عليه طول السنة انه يرجع لربنا، وهو مش قادر بسبب ضغط المجتمع، بسبب انشغاله، بسبب الانسان لن ينسجم ولن يحس بالسلام النفسي اللي احنا بدأنا نحسه النهاردة كده في اول يوم صيام. مش هتحس ده الا ما ترجع لربنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم انت عضدي وانت نصيري، بك احول وبك اصول وبك اجول وبك اقاتل، اشحذ همتك واجعل شعار الشهر ده وعجلت اليك ربي لترضى. يا ما عدى عليك شهور قبل كده وانت زي ما انت. احنا الشهر ده شهر مختلف، المره دي فرصه للتغيير. انا هتغير، انا مش هخرج من رمضان ده الا مغفور معتوق، اذهب فقد غفرت لك. يوم العيد في ناس هتروح لربنا سبحانه وتعالى وصحيفتها ابيض من القميص الابيض اللي هتلبسه، وفي ناس يوم العيد، وانا بفكرك اول يوم اهو، في ناس يوم العيد ستزداد من الله عز وجل بعدا. اشحذ همتك، صاحب الهمة العالية لا يعيق شيء. الفطور ليس في قاموسي الفكري ولا المشاعري، صايم مش صايم الجوع لا يعيقه، انطلق وركز وما تشتتش نفسك في رمضان. السلف كانوا وفروا علينا كتير في الموضوع ده. السلف كانوا يركزوا، كانوا يقولون: ليس شيء من العلم ولا القراءة، إنما هو القرآن والصدقة. أعلم العلماء الإمام الزهري والإمام مالك، أئمة الحديث كانوا يتركون الحديث ويقبلون عن القرآن. كانت حياتهم عامرة بالقرآن. ميمون بن مهران كان يقول: إنما الدنيا لأحد الرجلين، تائب يعمل في ذنوبه أو رجل يعمل في درجاته، وغير ذلك خاسر. وكانوا يستحيون من الله أن يكون أحدهم أمسه مثل اليوم لم يكن فيه زيادة. في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. ربنا سبحانه وتعالى أمد الناس كتير جدا في أعمارهم السنة دي عشان يدركوا رمضان ده، وهو لا يقدر الفرصة اللي حرم منها، اللي ماتوا من يوم أو اتنين أو من أسبوع وكانوا معانا وماتوا، وربنا سبحانه وتعالى أبقاك أنت وحرم آخرين. بل في ناس باقية وعلى أسرة المستشفيات عاجزين، غاية أمانيهم إن هو يسجد لله سجدة، يقف مرة في التراويح، يقف يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يتصدق ببعض فلوسه، نفسه إنه يعمل بس مش قادر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طب أنا وحش وحاول وما بقدرش، مهما كنت وحش حاول واصمد واثبت. أبو محجن الثقفي كاد أن يحدى في الخمر، شرب الخمر في القادسية في الجهاد، واحد خارج يجاهد يزود ويبذل نفسه وماله لله عز وجل وبيشرب الخمر مش قادر. لما نزل المعركة قالوا أنه كان يقاتل كأنه ملاك من السماء. ارمي نفسك بين ايدين ربنا وألقي نفسك بين يدي الله عز وجل، قل: اللهم تولى نفسي وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أنت لوحدك مش هتقدر تعمل حاجة، إنما لو استعنت بالله سبحانه وتعالى هيعينك على نفسك ويعينك على المجتمع ويعينك على شيطانك وشياطين الإنس كلها. ربنا سبحانه وتعالى يعين، ولكن يعين من يطلبه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وأنت غارق في المعصية تمكر لمعصية الله، قد يمكر الله عز وجل لسبب توبتك. تصور رجل بيت مالك بن دينار، وكان مالك بن دينار يصلي، وكان هذا لص يريد أن يسرقه، فلما طاف في البيت في تطوافه لم يجد شيئا يرد البصر، فلما هم أن يغادر رآه مالك وهو يصلي فأوجز في صلاته، ثم سلم عليه قال له: يا هذا تاب الله عليك، دخلت إلى بيتي، والله لا أدعك تخرج بغير فائدة. فأتى له بإناء فيه ماء وقال له: صلي ركعتين فيهما خير لك. قال: نعم وكرامة. فصلى الرجل ركعتين ثم قال له: يا سيدي أيشق عليك أن أصلي فوقها ركعتين؟ قال: لا، صلي ما شاء الله لك حتى أذن للصبح. قال له: اذهب راشدا. قال: يا سيدي إني نويت صائما، هل آذنتني أن أقيم عندك اليوم؟ قال: أقم ما شاء لك. ثم أقام عدة أيام صائما قائما تاليا للقرآن حتى تاب الله عليه وتغيرت وملامح وجهه حتى صار عليه سيما العباد، ثم تركه وغادر. فلقيه أحد اللصوص قال له: ما هذا؟ أتراك وجدت كنزا من الكنوز؟ قال: إيه والله، ذهبت لأسرق مالك ابن دينار فسرقني هو إلي. واحد رايح يسرق، ربنا سبحانه وتعالى يقدر له أن يبقى ولي من أولياء الله الصالحين. والله يعلم في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإن الله أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ملكش غير ربنا. رمضان كله ارفع ايدك وقول له: يا رب، بلاش تنشغل عن حد تاني من ربنا. رمضان ده موسم 30 يوم، فجأة هتلاقي الناس بتقول كل سنة وانتم طيبين. لازم تستغل ده كل يوم، واستغل ده في ان انت تصطلح مع ربنا. كفاية اللي حصل طول السنة اللي فاتت دي، كفاية هجر وبعد وقطيعة وجفاء، كفاية اتكال على ربنا اتكال على غير ربنا والتوكل على غير ربنا وصرف وجهك وقلبك لغير الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي لما نزل مصر ونشر مشهورة من الموضوع ده، جاءه رجل فقال له: يا إمام، إذا أردت، اسمه الحكم بن عبد الله، قال: إذا أردت أن تمكث في بلدنا في مصر فلا بد لك من أمرين: قوت سنة ومجلس تتعزس به عند السلطان. قال له: يا هذا من لم تعزه التقوى فلا عز له، والله إني لقد ولدت في غزة وربيت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا قط. من لم تعزه التقوى فلا عز له. رمضان فرصة. النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة، سيدنا جبريل يدعو، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. قل أمين، قال أمين. ملك بيدعي ونبي بيؤمن على المنبر يوم الجمعة، تقريبا محدش داعى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على أحد من المسلمين تقريبا إلا في مثل هذه الحال، فأبعده الله. قل أمين، قل أمين. بعض الناس يعلم إن الحسنات بتضاعف في رمضان والسيئات بتضاعف في رمضان. الأماكن المقدسة لما بتضاعف فيها الحسنات زي المسجد الحرام، الحسنة بمئة ألف، الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد، يرد بس بظلم نذق من عذاب أليم. والشخصيات ذو القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لها الأجر، قال: يا نساء النبي، من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. كما أن الحسنات تضاعف في رمضان، السيئات بتضاعف في رمضان. خلي بالك إن معصية الملك في أطراف مملكته ليست كمعصيته في بساط ملكه. في رمضان الناس كلها مقبلة، فلا تكون أنت التعيس. دور على باب النفوذ إلى الله. أكتر عبادة هتوصلك في رمضان، في واحدة هيوصلها إطعام مساكين، في واحد هيوصله قيام الليل والتراويح، واحد هيوصله إزازة المية اللي بوزعها والتمرتين اللي بوزعها قدام للمسافرين اللي مش قادرين يفطروا، في واحد الدعوة، في واحد قراءة القرآن، في واحد طبيعة أنت هتقرب لربنا بإيه؟ أنت هتعمل إيه؟ أقبل على الله عز وجل وألقي نفسك واستطرح على بابه في رمضان واشكره وأحمده أن ألقاك بين يديه. ابن القيم يقول: إن البحر المالح ماؤه يتبخر فيصير غياما ثم ينزل أعذب ما يكون بعد أن كان مالحا، فارتقي بقلبك أنت إلى السماء ثم انظر بما يعود قلبك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من أول عتقائك من النار. اللهم لا تمضي هذه الليلة إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. يا سائلي عما بقلبي من هوى، هل ذقت طعام الشوق أم طعم الحنين؟ إن الفؤاد إذا يصبح هائما في كل حين يمسي ويصبح هائما في كل حين أقضي الليالي.